الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو، يعني أخو الزوج يريد أن يدخل إلى بيت أخيه، ما في شيء. فقال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، الحمو دخول الحمو على زوجة قريبه هو الموت، لأنه يخلو بها ولا أحد يقول لماذا دخلت، لأنه دخل إلى بيت قريبه. فإذا دخل وخلى بالمرأة تدمر هذا البيت، وحصلت الفرقة بين صاحبة هذا البيت وزوجها، والعداوة بين هذا الداخل وقريبه، وحينئذ صار الإشكال الذي لا يريده الشارع لهذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يطهر مجتمعاتنا الإسلامية من الفساد، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. كما نسأله جل وعلا أن يصلح شباب المسلمين وفتياتهم، وأن يباعدهم عن مواطن الشبه والشكوك، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول هل يجوز للمفرد أن يطوف طواف الإفاضة وهو لابس للإحرام، وهل عليه سعي أم لا؟ نقول المفرد إذا كان آفاقيا، يعني قادم للحج في أشهر الحج من خارج مكة، فإنه إذا جاء يطوف طواف القدوم، وإن أراد أن يسعى سعي الحج سعى، وحينئذ لا يسعى بعد طواف الإفاضة. وإن كان لم يسعى بعد طواف القدوم أو كان حج من مكة، فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. وسعيه بعد طواف الإفاضة يقول هل لابد أن يكون لابس للإحرام؟ نقول الإنسان إذا قصر شعره أو حلقه ورمى جمرة العقبة يوم العيد يتحلل التحلل الأول، فيلبس ملابسه العادية. يقول نحن من حفظة القرآن، والناس يدعوننا إلى الأعراس والولائم ونحن، هل هذا جائز؟ قراءة القرآن قربة لله تعالى، والإنسان إذا كان يقرأ القرآن لله تعالى فإنه له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعلى هذا فالإنسان إذا أراد أن يتلو القرآن فإنه يتلوه قربة لله، لا أن يتلوه لأجل أن يأخذ عليه أجرا من الناس، فإنه إذا أخذ أجرا لا أجر له، لأنه يصير من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. والإنسان الذي يستأجر لأجل أن يقرأ في مأتم أو في عرس أو نحوه، هذا ليس له أجر وإنما له أجرة. أما أنك إذا رأيت الوقت مناسبا تقرأ ما تيسر من كلام الله لأجل أن تعطر المجلس بذكر الله، ولأجل أن يتعظ الناس بمعاني ما تقرأ، لا لأجل أن يطربوا كما يعمله بعض الجهال الذين يطربون للصوت مع عدم الفهم للمعنى، فإن القرآن نزل للتدبر والاتعاظ والعمل، ولم ينزل لأجل أن تردد فيه الأصوات على شكل مطربين ونحوهم ممن يعبثون بكلام الله. والقرآن هو للأحياء لأجل أن يعملوا به ويتعظوا، وليس للأموات. إذا مات إنسان يستأجر شخص لأجل أن يتلو القرآن ويهدى إلى روحه، فإن القرآن نزل للحي ولم ينزل للميت، خلاف ما عليه بعض الناس الذين يتخذون سماع صوت القرآن علامة على وجود ميت، فإن هذا من الانهيار الفكري عند الأمة التي هذا فهمها. القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعمل به وتعمل به أمته، وهو معجز إلى قيام الساعة، وأحكامه حية طرية تتجدد ولا تتغير، وهي صالحة لكل زمان ومكان، لا أن يقرأ لأجل استماع أصوات المقرئين بغض النظر عما تدل عليه الآيات من مواعظ وعبر وحلال وحرام وأحكام. يقول الإنسان إذا فكر في الزنا وخرج منه شيء هل يعتبر من الزنا؟ نقول لا، لا يؤاخذ بهذا، إنما عليه أن يغتسل إذا أنه خرج منه ما يوجب الغسل وهو المني. يقول هل الاجتماع جماعة في المسجد وقراءة حزبين من القرآن جهرا كل يوم وجعلها مقدسة من طرف حفظة القرآن، هل هذا العمل مشروع؟ نقول الإنسان ينبغي له أن يكثر من قراءة القرآن كلما أمكنه ذلك، والصحابة والسلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم كانوا يجتهدون في قراءة القرآن، وإذا وجد أحدهم فراغا اشتغل بقراءة القرآن، فبعضهم يختم القرآن في 3 أيام، وبعضهم في أسبوع، وبعضهم كل شهر، وهذا دليل على عنايتهم بكلام الله جل وعلا واهتمامهم بحفظه وتدبره وتعمله والوقوف عند حدوده. وكون أناس يجتمعون ليقرؤوه جماعة إذا كان قصدهم أن يتعلموا التجويد والحفظ فهذا حسن، وأما إذا كان مجرد عادة فإنه ليس من المناسب وليس من العمل الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، فإن السنة أن كل إنسان يقرأ بمفرده إلا إذا كانوا يريدوا أن يتعلموا، يكون معهم مقرئ يقرئهم ويقرؤون معه لأنهم لم يحفظوا القرآن، فهذا عمل جيد ومن الأمور التي ينبغي للإنسان أن يجتهد فيها لتدارس القرآن وحفظه. يقول إنسان جامع امرأته من دبرها من عن جهل وهي حائض فهل يقام عليه الحد؟ نقول يعزر بما يراه الحاكم إذا رفع أمره للحاكم، وإذا لم يطلع عليه أحد فليستتر بستر الله ويتوب إلى الله، لأن فعله هذا محرم ولا يجوز له، لأن الله تعالى يقول فأتوا حرثكم أن شئتم، والحرث إنما هو في القبر لا في الدبر. يقول من اعترف بالزنا هل يسأل عمن زنى بها او بالعكس؟ ليقام الحد على الآخر نقول لا. إذا أن إنسانا جاء واعترف بالزنا فإنه لا يسأل بمن زنيت، وإنما يقام عليه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ماعزا بمن زنى. هذا سائل يسأل يقول: سبق أن سألنا عن صفة الحج الكامل وكيف أداه النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا وقفنا عند انتهاء السعي في العمرة أو للقادم. نقول هذا صحيح، في الدرس في الأسبوع الماضي كنا تكلمنا عن عمل الإنسان في العمرة أو عمل الإنسان الذي أحرم من الميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من السعي أمر أصحابه أن يتحللوا، من كان منهم قارنا أو مفردا ولم يسق هديا معه أمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، وفي لفظ: ولا جعلتها عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي بإحرامه، وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا هديا معهم أن يتحللوا بعمرة، فيجعلوا الطواف والسعي لعمرة ويكونوا من المتمتعين، ويحلقوا رؤوسهم أو يقصروها ويتحللوا من إحرامه. فتحلل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان منهم لم يسق الهدي، وبقي هو ومن ساق الهدي بإحرامه، وكان هذا في اليوم الرابع من ذي الحجة، لأنه هو اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمكة. وبعد ذلك ذهب عليه الصلاة والسلام إلى المحصن وبقي فيه بين مكة ومنى إلى اليوم الثامن. فلما صار اليوم الثامن أمر أصحابه من تحلل منهم أن يحرم بالحج، واتجهوا إلى منى ضحى اليوم الثامن، فأحرم الناس من أماكنهم، من كان بمكة أحرم من مكة، ومن كان بالمحصب أحرم بالمحصب، وهكذا، وأحرموا بالحج كإحرامهم من الميقات باغتسال وتنظف ولبس لملابس الإحرام، إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، واتجهوا إلى منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلون كل صلاة في وقتها ويقصرون الصلاة الرباعية. وبقوا بمنى إلى أن طلعت الشمس في اليوم التاسع، ثم اتجهوا إلى عرفات. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نمرة ضربت له بها قبة، ونمرة على حدود عرفة، ودخل الناس إلى عرفات وبقوا بها إلى أن حان وقت الظهر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس واجتمعوا فخطب بهم خطبة عرفة لا خطبة جمعة، ثم صلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا. صلى الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم اتجه إلى جبل إيلان الذي يسميه الناس الآن جبل الرحمة، ووقف خلفه وجعله بينه وبين الكعبة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وظل على راحلته مستقبلا القبلة يدعو، وقال للناس وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وارفعوا عن بطن عورنة وهو الوادي الغربي لعرفات فإنه ليس من عرفة، فمن وقف خارج عرفات فإنه لا يعتبر وقوفه، لا حج له، فلا بد للحاج أن يدخل إلى عرفات ويقف في أي موضع منها ويكون مستقبلا القبلة، لا ما يعمله بعض الناس من استقبالهم للجبل، فإن هذا خلاف السنة، لكن لو وقفت خلف الجبل فإنك تستقبل الكعبة والجبل بينك وبين الكعبة، وهذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بين لأصحابه وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة فإنه ليس من الموقف، لا يصلح للوقوف، ولا يسن للإنسان ولا يشرع له أن يصعد الجبل، خلاف ما عليه كثير من الحجاج مع الأسف الشديد الذين يتحملون مشقة وحرارة الشمس والزحام ويذهبون ويصعدون إلى الجبل ظنا منهم أن في هذا مزيد أجر، وهو ليس فيه مزيد أجر، بل مزيد الأجر بأن تبقى في مكانك مستقبلا القبلة متضرعا خاشعا خاضعا متذللا، وتكثر من الدعاء وتلح فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه وقال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقال عن هذا الدعاء إنه خير الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويجتهد الإنسان في الدعاء بما أحب ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، ويكون في هذا مخبتا خاضعا متذللا مستحضرا عظمة من يناجي، طامعا وراغبا في الإجابة، لأن هذا المكان موقف يباهي الله تعالى بالحجاج ملائكته، ويقول جل وعلا عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم، وما رؤي الشيطان هو فيه أحقر ولا أصغر ولا أذل مما رؤي يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من كثرة تنزل الرحمة وكثرة العتقاء من النار في ذلك الموقف. فإبليس لعنه الله إذا رأى أولاد آدم يعتقون حزن حزنا شديدا، لماذا هؤلاء يذهبون للجنة وأنا أذهب للنار؟ وهو كان متعهد على أنه سوف يلعب بهم وأغوينهم وآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا رأى عددا من أولاد آدم مسحت سيئاتهم واستبدلت صفحاتهم بصفحات أخرى بكى وتألم وتحسر، فأحس بالخسارة الكبيرة. فالإنسان في هذا الموقف يكون مستفيدا من هذا، لا أن يكون إنسان غير مبالي أو إنسان مجرد متفرج أو جاي للنزهة والفسحة أو يقف يأخذ له صور تذكارية أو يدخن مع زميله أو يمزح ويغتاب أو يأكل لحوم الناس، فإن هذا لا يصلح. هذا مكان للتوبة ومكان لإعلان التخلص من الذنوب الماضية والتعهد بفتح صفحة جديدة. هذا هو يوم عرفة، وهذا المكان من وفق فيه للإصابة فإنه يكون سعيدا سعادة عظيمة، كيف لا وهو يعتق من النار، كيف لا وهو يعود كيوم ولدته أمه، كيف لا والله تعالى يشهد ملائكته على أنه قد غفر لك. فينبغي للإنسان أن يستشعر هذه العبادة وأن يؤديها بنفس راغبة راضية مطمئنة تطلب ما عند الكريم المنان وتعمل لأجل ذلك. فإذا غربت الشمس اتجه إلى مزدلفة، ولا يجوز للإنسان أن يخرج من حدود عرفات قبل غروب الشمس. فالإنسان لا بد له أن يجمع في عرفات بين ليل ونهار، نهار يوم عرفة وجزء من ليلة العيد، لا بد أن يدركك ولو لحظات وأنت داخل حدود عرفات بعد غروب الشمس. فإن خرجت قبل ذلك وجب عليك الرجوع، فإن لم ترجع فإنك تركت واجبا من واجبات الحج وعليك فيه فدية وهي ذبح شاة، وتكون آثما إن لم تكن جاهلا أو معذورا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس دفع من عرفات، وكان يمسك زمام ناقته ويشير بيده إلى الناس السكينة السكينة، يعني لا تسرعوا، وإذا وجد مكان متسع أسرع، فإذا وجد فجوة نص بمعنى أسرع في مشيه، وإذا وجد ازدحاما أو مكانا وعرا هدأ وأشار للناس أن اهدأوا بقوله عليه الصلاة والسلام السكينة السكينة. وكان رأس راحلته تضرب مورك رحله، يعني يلوي رأسها حتى أنه من شدة إمساكه لها تلوي رأسها إلى أن يصل إلى قرب قدمه، حتى لا تسرع، لأنه إذا أسرع الناس اقتدوا به عليه الصلاة والسلام. فكان يعلمهم درسا عمليا بفعله عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب على الناس، لأن من يحيط بك هم إخوانك الذين يعملون مثل ما تعمل من العبادة. فأنت تعبد الله في مشيك وفي كل تصرفاتك، فلا تكن وسيلة أذى ولا سبب إزعاج ولا إهلاك. وأنتم كما ترون في كثير من المواقف يحصل ازدحام بين الناس يتسبب في هلاك البعض. ولو أن الناس اتبعوا السنة ما حصل هذا، ولكنهم بمخالفتهم للسنة يحصل هذا الأمر. فإذا وصل إلى مزدلفة فإنه يؤذن لصلاة المغرب والعشاء قبل أن يحط رحاله، فيصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان وإقامتين، ثم يحط رحله ويبيت ليلته في المزدلفة ولا يشتغل إلا بالنوم لأجل أن يتقوى على عبادة يوم غد، وأيضا يكون قد قضى راحته من تعب ما عمله يوم عرفة، ويبقى بها حتى يصلي الفجر في أول وقتها. ثم قبل طلوع الشمس يدفع إلى منى ويأخذ من مزدلفة 7 حصيات لأجل رمي جمرة العقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم بات ليلته في مزدلفة، ولما كان في آخر الليل أذن للضعفة ممن كان معه نساء أو صبيان أو مسنين أن يدفعوا قبل الفجر. ويرى بعض أهل العلم أنه بعد منتصف الليل للإنسان المعذور أن يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، ومن لم يكن معه ضعفة فإنه يبقى حتى يصلي الفجر ثم يستقبل القبلة بعد صلاة الفجر ويدعو حتى يسفر، وقبل طلوع الشمس يدفع إلى منى. هذه الأعمال التي يعملها الإنسان في عرفات ومزدلفة. ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم لنتيح الفرصة لبقية الأسئلة. يقول رجل أدى العمرة في رمضان وبقي في مكة لأداء فريضة الحج، وخلال رمضان خرج إلى الحل، فهل عليه هدي أم لا؟ نقول له ليس عليه هدي، وإذا خرج خلال أشهر الحج فإنه يأتي محرما، فإن لم يحرم فإنه يرجع إلى المكان الذي أتى منه ويحرم منه للحج عند وقت الحج. يقول إذا كان إنسان عنده عقيقة لمولود هل يدعو الفقراء والمساكين أم الأقرباء أم الجيران؟ نقول يدعو من شاء، لأن العقيقة ليست حقا للفقراء، وإنما هي للإنسان أن يأكل منها ويتصدق ويهدي، فإن دعا بعض الفقراء أو أهدى إليهم ونحو ذلك فإن هذا جائز إن شاء الله. يقول إنسان كان يعمل بعض الفواحش عندما كان في بداية بلوغه فهل له من توبة؟ نقول نعم. الله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالإنسان إذا تاب من الذنب فإن الله تعالى يتوب عليه ويفرح بتوبة عبده، لكن عليه أن يجتهد في الأعمال الصالحة لا أن يكرر كلمة أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على ما هو عليه، فليست هذه التوبة. وإنما التوبة يلزم منها الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل. يقول من حل إحرامه قبل أن يحلق ناسياً